acquired the immune deficiency. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا المشكلة اللي ممكن تصيب الانيت سيستم ممكن تصيب الفاجوسيتك سيست الماكروفيج ممكن تصيب الكومبلمنت ممكن تصيب الناتشرال كيلر سيست فالفين الماكروفيج هنا المشكلة تبقى فين او فين او فين فضل المشكلة في الماكروفيج قد تكون او في الفاجوسيتك سيست في الميجريشن صح وقد تكون في الانجلزمنت وقد تكون في الانترا سيلر كيلينج الديفكت في الكومبلمنت قد يكون في الايرلي كومبوننتس بتاعت الكلاسيك باثوي قد تكون في الايرلي كومبوننتس اوف الفرنيتيف باثوي قد تكون في الممبرين اتاك كومبلكس قد تكون في الريجولاتوري بروتين الديفكت في ناتشر كيلر قلنا رير وما بتحصلش الون يوجوال تبقى كومباين ولو حصل العيان يبقى عنده عرضه اكتر للاصابه ينفع كده رد كده كده جوه مبروك الاهلي دي الناس بقى كفايه كده الناتشر كده مش المهم لو في مشكله في الناتشر كيلر يبقى اهلاوي لو في مشكله في الناتشر كيلر يلا يبارك يبقى الرعيان هيشتكي من فايرال انفكشن او يزيد عنده احتمال حدوث مالجنس ده كلام اللي قلناه المره اللي فاتت تعالوا بقى نبدا حصتنا بقى ماذا لو في ديتكتيف سبيسيفيك اميون سيستم يبقى ده ممكن يصيب ايه او ايه او ايه ها بي تي يا يصيب البي لينفوسايت يا اما يافكت التي لينفوسايت يا اما يافكت الاثنين بول بي اند تي سيلز مع بعض طيب نمسك الديفكت اللي ممكن يحصل في البي لينفوسايت وده ممكن يبقى بيرينج ما بين انه يبقى كومبليت ديفكت كومبليت ابسنس اوف اول كلاسز اوف اميونوجلوبولين يعني العيان عنده بي سيل ديفكت يعني كومبليت بمعنى انه ما عندوش عنده ديفكت في اليمين جلوبلين جي واي وام واي ودي كل الكلاس ابسنت الحاله دي حاله نادره صحيح اسمها اكس لينكد ا يعني نوها ا جاما جلوبلينيميا أنا جمع جلوبلينيميا دي ثلاث كلمات مش كلمة واحدة. أي يعني نو وجمع جلوبلين وإيميا يعني الدم. يبقى إكس لينكد يعني بيحصل مع الإكس كروموسوم يعني الميلز هم اللي يبان عندهم الديزيز ده. فالميلز اللي يبقوا أفكتد يبقى عندهم نو جمع جلوبلين إن ذير بلاد ما بيعرفوش يكونوا بيبقى عندهم كومبليت أبسنس. of all classes of immunoglobulins في دمهم. هقول لك جملة ويجيب ريزون على طول. مثل هذا الطفل هيبدأ يبان عليه الأعراض عند سن 5-6 شهور بعد الولادة علي. لما يكون يوم لما يستهلك الناتشرال باسيف اكوارد اميونيتي اللي واخدها من امه يبدا يعاني من انه مش بيقدر يكون الايمينوجلوبينز بتاعته يقوم يشتكي في ايه خلي بالك ده سؤال امتحان ايه شكوى هذا الطفل الطفل ده بيبقى بريزنتد بايه؟ بيجي يشتكي من ايه؟ الاميلو جلوبلينز مطلوبه عشان نحارب اي نوع من الاورجانيزم. الاميلو جلوبلينز هي المين اميون ريسبونس اجينست اكسترا سيلر بكتيريا. برافو عليك. طب الاكسترا سيلر بكتيريا لما تيجي تعمل اكيوت انفكشن والاميلو جلوبلينز تخلصني منها يبقى يوجوالي ها بيجي لي انفكشن اكيوت واخف منه صح؟ طب جالي انفكشن اكيوت وما خفتش منه يقلب كورونيك. فهي مكتوبه على جملتين صحيح بس جملتين مرتبطتين. مثل هذا الطفل يعاني من كورونيك انفكشن كوزد باي اكسترا سيلر بكتيريا، يعني يصاب باكسترا سيلر بكتيريا ما بيخفش على طول تقلب معاه كورونيك. اشهر اماكن الاصابه بتبقى ريسبيراتوري تراك، هيباتيتس بيديا، برونكايتس، نيمونيا، كل ده في الريسبيراتوري تراك. سؤال، الطفل اللي عنده ديفكت في البي لينفوسايت والتي المفروض بتوعه نورمال صح؟ يبقى التي سيل ريسبونس اجينست فايرال انفكشنز عنده شكلهم ايه؟ عاديين نورمال صح؟ لكن ستيل مثل هذا الطفل يعاني ايضا من انكريز سسبتبيلتي تو فايرال انفكشنز. علل الطفل التي لينفوسايت بتوعه سلام ها؟ يعني الاميون ريسبونس اجينست الفيروس المفروض انه سليم عشان يدي هم اهم خليه تحارب الفيروس. على الرغم من هذا الطفل دوت بيبقى عرضه اكثر للفيرال انفكشنز عن غيره من الاطفال. ليه؟ برافو عليك يا كريمان هايله. كلكم نسيتوا ها؟ نسيتوا ايه اللي بيحصل لما فيروس يدخل الجسم؟ الفيروس لما بيخش رايح في اتجاهه انه انفكت خليه صح؟ طب لو وصل لها وعمل لها انفكشن وعمل ريبليكيشن جواها بيكسرها في النهايه عشان يخرج يروح ينفكت خليه ثانيه صح؟ دور الانتي بودي هنا فين؟ يا قبل الانتري يا بعد الريليز عشان يمنعه من السبريد. الانتي بودي اللي يمسك في فيروس ويمنعه من انه يخش خليه بنسميه ايه؟ نيوترلايزنج انتي بودي. طب في طفل عنده كومبليت بي سيل ديفيشنسي يبقى ما عندوش انتي بوديز، يبقى ما عندوش نيوترلايزنج انتي بوديز، يبقى فرصه ان الفيروس يمسك في الخليه ويدخل فرصه موجوده، وفرصه انه ينتشر ويسيب خليه اخرى فرصه موجوده. يبقى الطفل دوت عنده انكريز سسبتبيلتي عرضه اكتر للاصابه بالفيرال انفكشنز عن غيره من الاطفال، وده نظرا لغياب النيوترلايزنج انتي بوديز. نقول كمان عشان ريان ماشي. يبقى الطفل اللي عنده بي سيل ديفكت قد يكون البي سيل ديفيشنسي كومبليت وقد يكون سيلكتيف. يعني ايه كومبليت؟ يعني الطفل ممكن يبقى عنده كومبليت ابسنس اوف اول كلاسز اوف اميونوجلوبلينز. نقول كمان كومبليت ابسنس اوف اول كلاسز اوف اميونوجلوبلينز. الحاله اسمها اكس لينكد ا جاما جلوبولينيميا. ده مرض مرتبط بالاكس كروموسوم بيأفكت الانفنت ميلز. الطفل بيبقى ما عندوش اميونوجلوبلين برودكشن، ما بيقدرش يبروديوس اميونوجلوبلينز خالص. فلما يستنفذ الاميونوجلوبلينز اللي واخدها من امه عند سن 5-6 شهور يبدا يعاني من كورونيك انفكشن كوزد باي اكسترا سيلر بكتيريا. التي سيل ريسبونس اجينست فايروس بيبقى نورمال عند الطفل دوت، لكن نظرا لان الانتيبودي بيلعب دور ايضا ضد الفيروس، الانتيبودي بتعمل فيرال نيوترلايزيشن بتمنع دخول الفيروس في الخلايا او انتشار الفيروس بين الخلايا صح؟ يبقى غياب النيوترلايزنج انتيبودي باعتبار انه عنده كومبليت بي سيل ديفيشنسي يبقى ما عندهوش نيوترلايزنج انتيبودي، يبقى ده يزود من احتمال اصابه الطفل دوت بالفيروس. انا ممكن اجيب سؤال في الامتحان يبقى صعب قوي. ايه بقى؟ ممكن اقول لك قول لي كل طفل من الاطفال اللي هذكرهم لك دول بيبقى بريزنتد بايه؟ يعني الاطفال الاتي اسمائهم عندهم اميونو ديفيشنسي سندرومز. اقول لك السندروم تقول للطفل بيعاني من ايه؟ واحد اكس لينكد ا جاما جلوبولينيميا. قول للطفل يعاني من ايه؟ يعاني من حاجتين، كرونيك انفكشن بايه؟ باكسترا سيلر بكتيريا اي حاجه، والحاجه الثانيه انكريز سسبتبيلتي تو فايرال انفكشن. طب البي سيل ديفيشنسي ممكن ما تبقاش كومبليت، امال يبقى في سيلكتيف ديفكت. يعني ايه سيلكتيف ديفكت؟ يعني الطفل عنده مشكله في امينو دوبلين كلاس واحد او واحد من السب كلاس. تعال نشرح المثال الاتي. ممكن طفل يجي له حاجه اسمها ترانزيان هايبو جاما جلوبولينيميا اوف انفانسي. ايه كلينيكالي ايه هي الكونديشن دي؟ الطفل اتولد عادي واخد امينو جلوبولين من امه صح؟ الميوجلوبين من امه عن طريق البلاسينتا اللي هو ويتش كلاس؟ اي جي جي صح؟ بيبدا ينتهي الاي جي جي اللي واخده من الام عند سن كام؟ 5-6 شهور. المفروض بقى الطفل يبدا يكون الاي جي جي بتاعه هو شخصيا صح؟ ماذا لو تاخر تكوين الاي جي جي بتاعه؟ يبقى الطفل عنده ايه؟ اولا ما عندوش عنده هايبو. هايبو يعني عنده الميوجلوبين بس بكميات قليله صح؟ هايبو جاما جلوبولينيميا وبتحصل في الشهر الخامس او السادس يعني وهو لسه انفنت. ادي معنى كلمه هايبو جاما جلوبولينيميا اوف انفنت وبتبقى ترانزيان. هو بس الايمين سيستم بتاعه اتاخر على ما بيكون الاي جي جي صح؟ مثل هذا الطفل ما بيكونش الاي جي بتاعه يبقى ممكن يجي له ريكارنت انفكشن. وممكن الفاكسينز اللي بتتاخد في هذا العمر تدي بور ريسبونس. يعني في بور ريسبونس to vaccines given at this age. الكلام ده ترانزيان ونادر ما بيحصلش في كل الاطفال. يبقى الشيء اليوجوال. بعضكم يقول لي طب وليه الطفل ما بيكونش الاي جي بتاعه هو شخصيا وهو صغير؟ عارفين نوع من ايه؟ يعني انا عندي رصيد. لما يكون عندي رصيد استنى لما رصيدي يخلص عشان اشكي. لو معايا رصيد هستهلكه الاول. الطفل عنده الميوجلوبين جي واخده من الام. فالتيمين سيستم بتاعه يبقى نوع ايه؟ كسلان. من عندي اي جي اهو لما يبقى يخلص ابقى اعمل. فعلى ما يستنفد الماتيرنال اي جي ممكن تصادف ان الميون سيستم يتاخر شويه على ما يكون الاي جي بتاعه. الفتره دي يبقى الاي جي عند الطفل ده ديفكتيف او سنجل كلاس اهو من الروبن جي بس بقيه الكلاس ممكن يبقوا نورمال. فادي المعنى المقصود بكلمه سيلكتيف ديفكت. يعني الطفل يا اما عنده كومبليت ديفيشنسي للانتي بوديز كل الميونوجلوبين كلاس ابسنت يا عنده سيلكتيف بي سيل ديفيشنسي. المثال بتاعنا الديفكت اللي يحصل في الاي جي جي لما الطفل عند سن 5-6 شهور يكون استنفذ رصيده من الماتيرنال الميونوجلوبين جي ولسه الاميون سيستم بتاعه ما بيصنعش الاي جي بتاعه هو شخصيا. المرحله دي يبقى بيفتقد للاي جي جي الميونوجلوبين جي اللي ممكن يعاني من ريكارنت انفكشن او بور ريسبونس to vaccines given at this age. يعني من اشهر الفاكسينز اللي بتتاخد في عمر 5-6 شهور دي الثلاثي الدي بي تي وشال الاطفال. عارفين عشان كده احتياطي دايما نقول للام لحد ما ابنك يبقى عنده 5 سنين كل ما تسمعي عن حمل شال الاطفال اطعميه. ليه؟ عشان تصادف انه ممكن يكون في وقت ما جه ياخد جرعه من الجرعات كان عنده هذه الكونديشن. يبقى طعامي مش مشكله ما استفادش في التوقيت ده يستفيد في الايه؟ الحمله اللي جايه وهكذا. يبقى ده البي سيل ديفكت اهو. نقول تاني عشان نجيب متاخر البي سيل ديفكت قد يكون كومبليت وقد يكون سيلكتيف. الكومبليت دي حاله اسمها اكس لينكد جاما جلوبولينيميا كومبليت ابسنس اوف اول اميونوجلوبولين كلاسز. الطفل يبدا يعاني بعد سن 5-6 شهور وانت عارف ليه؟ لما يكون استنفذ الماتيرنال اميونوجلوبولينز اللي واخده من امه. يعاني من ايه؟ مهمه جدا تبقى فاهمها. طالما في نقص بالانتي بوديز والانتي بوديز بتحارب لي الاكسترا سيلر بكتيريا اساسا يبقى الطفل ده يعاني من انفكشنز بالاكسترا سيلر بكتيريا بتند تو بي كرونيك. زائد انه ما عندوش نيوترلايزنج انتي بوديز اجينست الفيروس فيبقى عنده انكريز سبسبتبيلتي تو فيرال انفكشن. امال السيلكتيف ديفيشنسي المثال بتاعي الترانزيانت هايبو جاما جلوبولينيميا اوف انفنسي. الماتيرنال اي جي جي انتهى ولسه الطفل ما كونش الاي جي بتاعته يبقى عنده مرحله الاي جي بتاعته ديفكت بقى دي سيلكت بقى مش كل الايمينو جلوبولين ده الاي جي جي بس هو اللي عنده فيه مشكله. يقوم يعاني من ريكارنت انفكشن او من بور ريسبونس تو فاكسينز جيفن ات ذيس ايج. وات اباوت ذا تي سيل؟ مره جبنا سؤال في منتهى الصعوبه. لا مش للدرجه دي. لا رقم صفر. يا ويلك يا برشلونه. لو برشلونه كان حاضر معانا وشاف الليزر بتاعك دي كان هيبرعك. صحيح. يلا يلا. السؤال اللي جه صعب جدا بس عارف انكم هتجاوبوه. بصوا كده. التي سيت فيكس نادرا انها تبقى بيور عدل. نفهم السؤال. الجمله مكتوبه عندك في الاول اهو. البيور تي سيل ديفكت از فيري رير، صح؟ الجمله مكتوبه. تفتكروا ليه؟ برافو عليك. ها حد تاني؟ الكلمات كفايه كده عليك النهارده. حد تاني فكر؟ ليه التي سيل ديفكت نادرا انها تبقى بيور؟ معنى السؤال ان لازم يبقى البي اتخبطت معاها. زي بتقول لك سبيشال للبي. نظرا للكولابوريشن التعاون اللي بين التي والبي، مش فاهم؟ معظم الانجنز ار تايم ديبندنت. يعني عشان يستمريت البي بيحتاجوا التي سيل هيلب. فكون ان التي سيل تبقى ديفكتيف لازم البي ريسبونس تتاثر. ادي معنى السؤال. نقول كمان انك تجد طفل عنده بيور تي سيل ديفيشنسي يعني من غير ما يكون البي افكتيف ده فيري رير عادل نظرا للكولابوريشن الارتباط بين التي والبي حيث انه معظم الانجنز اللي بتستمريتد بي بتبقى تايمز ديبندنت يعني بتستمريتد بي عن طريق التي للمسيطر. ناخد مثال في حاله اسمها ديجورج سندروم. الديجورج سندروم بتبقى عباره عن فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا تايمز. فالتايمز عارفين التايمز اثناء الامبريونيك لايف بيحصل له ديفلوبمنت من الثيرد والفورث فارينجيال باوتشز. فلما يحصل فيلير في الديفكت بتاع السايمس ينزل الطفل عنده سايمس ابليشيا او هايبوبليشيا. في الحاله دي الماتيوريشن بتاع التي لينفوسايت هيبقى ديفكتيف. مثل هذا الطفل انا عايزكم تستنتجوا يعاني من انفكشن بايه؟ بفيروسز. برافو. ايه كمان؟ بكتيريا. من اي نوع يا سلمى؟ انترستيلر اساسا صح. ايه كمان؟ وانترستيلر ليه؟ عشان الفيرو خلاص ضربت. برافو. هايل. يبقى كل البكتيريا والفيروسات. وايه كمان؟ التي سيل مهمه للحرب. ايه كمان؟ الفنجس والبروتوزوا. يعني كل حاجه. نعم شفت الاستنتاج بسيط قوي. التي سيل مهمه ضد الانترسيلر بكتيريا والفيروس والفنجس والبروتوزوا. والاكسترا كمان اتضربت لان البي افكتد هي كمان. يبقى الطفل ده يعاني من انفكشنز كوز ببكتيريا بفيروس بفنجس ببروتوزوا. الحاله الثالثه والاخيره بقى ان بوز بي وتي يتضربوا، صح؟ الفكره دي تحصل بصدفه ولا تحصل لما خليه الاوريجن بتاع بوز بي وتي هي اللي تتضرب؟ الاوريجن بتاع بي وتي هما مين؟ البون مارو. ايه؟ البون مارو ستيم سيل. فعلا لو البون مارو ستيم سيل هي اللي افكتد الطفل يطلع عنده ديفكتيف بي وتي ريسبونس مع بعض الاثنين كومباين والحالة تبقى سيفير. وبصوا اسمها ايه؟ يبقى الحالة اسمها سيفير كومباين امبيونو ديفيشنسي اس سي اي دي. سيفير كومباين امبيونو ديفيشنسي. انا بحب اقول المسمى ده الاس تنفع تبقى سيفير وتنفع تبقى ستيم والسي تنفع تبقى كومباين وتنفع تبقى سن. فعايز تنطقها سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي تمشي. عايز تقولها ستيم سيل اميون ديفيشنسي تمشي. وتبقى فاهمتك ايه اللي بيحصل. بيحصل ديفكتيف للستيم سيل اللي بيها بيبقى فيه كومبايند ديفيشنسي ان بوث بي اند تي. الطفل ده عموما بيموت في السنه الاولى من العمر. ويوجوالي بعد سن خمس ست شهور. لما يكون استنفذ الماتيرنال اميونيتي اللي واخدها من امه. هنا يبدا يعاني. يعاني من ايه؟ بصوا الاعراض. فيلير تو درايف. يعني ايه فيلير تو درايف؟ يعني يفشل في انه يجرو هيلثي نورمال. باستمرار عنده انفكشن معدلات الجروث بتاعته ضعيفه جدا. كرونيك دايريا نتيجه للفريكوينت جي اي تي انفكشن. انكريز سوستيبيتي انفكشن بفيروس وفنجس وطبعا ما فيش ما يمنع بكتيريا وبروتوزوا كده. ما بالظبط. ما لو عنده الستيم سيل مضروبه مش بس هيبقى عنده تي وبي سيل ديفكت وانما عنده حتى البلاد سيلز نفسهم فيهم مشكله. ادي البرايمري اميون ديفيشنسي. قبل ما تستكمل اي سؤال نقط وقفه كده اللي عنده سؤال. اوكي secondary immune deficiency ده موضع سؤال امتحان. جه مره enumerate causes of secondary immune deficiency. لو انا بسالك السؤال ده من غير ما تكون مذاكر كلكم هتقولوا حاجه واحده ده اشهر سبب للسكندري immune deficiency الايه ال HIV الهيومن immune deficiency. احنا هنا بس عايزين نصلح عندك معلومه ان ده مش الليدنج كوز مش السبب نمره واحد في العالم. السبب نمره واحد في العالم للسكندري acquired immune deficiency هو الماد نيوتريشن. بنركز على الكلام ده ليه؟ الناس كلها متجهه لابحاث ومليارات بتترصد ضد ال HIV وسايبين المجاعات خصوصا اللي في ايه؟ في القاره الافريقيه عندنا توجع القلب. المال نيوتريشن هو الليدنج كوز اوف اميونو ديفيشنسي الاكواير وورلد وايد في العالم كله وفي الدول البور كانتريز الديفلوبينج كانتريز سبيشال. ادي اول مشكله. عايز تقول انفكشنز بعد كده اهلا بيك بقى. اربع اسباب بعد كده كلهم ديو تو انفكشن. واحد اتش اي في اللي هو بيعمل مرض اسمه acquired immune deficiency syndrome. ادي واحد كتير قوي لما ندخل اتش اي في نقوم ننسى بقيه الفيروسات. ده في اذر فيروسز ممكن تعمل ترانزينت مايلد immune deficiency اشهرهم الميزز. لاحظ ان الطفل اللي بيجي له حصبه في توقيت الحصبه ده ممكن يجي له انفكشنز اخرى مصاحبه لان الاميون سيستم بتاعه بيبقى افكتد. التي بي بكتيريا تعمل اميون ديفيشنسي. بارازيتك انفكشنز تعمل اميون ديفيشنسي اشهرهم البلهارزيتس. مريض البلهارزيتس او الشيستوسوميزس بيشتكي من اميون ديفيشنسي كتير. ادي اربع اسباب انفكشنز وواحده مال نيوتريشن. ادي خمسه. ثالث حاجه تيومرز مالجنسي سبيشالي لو المالجنسي بيأفكت الليمفوسايتس الليمفويد اورجان يعني الليمفوماز الليوكيمياز. نمره سبعه كرونيك ديبليتيتنج ديزيز. يعني ايه ديبليتيتنج؟ منهك يعني مرض بيعمل انهاك بيتعب المريض بتاعه زي الديابيت او اليوريميا اللي هو الرينال فيلير. نعم الاذرز بقى في امور اخرى ممكن تبقى مثلا شخص تعرض لاكس راي سواء اوكيوبيشنال او ثيرابي. واحد خد توكسيك دراجز في علاج تيومرز في محاولة منع جرافت ريجكشن. واحد خد اميونو سبريسد في علاج اوتو اميونيتي في علاج هايبر سنسيفيتي. واحد حصل له بيرننج الماسف بيرننج يعمل اميونو ديفيشنسي عشان بيحصل كواجوليشن للبودي بروتين والاميونو بروكلينز باعتباره بروتين بيحصل له كواجوليشن. واضح؟ نقول كمان هناك ثمان اسباب عندك اهم للسكندري او الاكوايرد اميون ديفيشنسي. الانيموليشن بتاعهم ده سؤال امتحان. قلنا الليدنج كوز اللي مش عايزك تنساه مين؟ المال نيوتريشن. اربع اسباب انفكشن. اثنين فيروسز. ليه خليت سببين فيروسز؟ واحد خاص جدا اتش اي في والثاني اذر فيروسز زي الميزل. واحد بكتيريا زي تي بي. واحد باراسيتك زي الشيستوزوم. مالجنسز طبعا لوجيك لو اصابت الليمفويد اورجان. كرونيك ديبليتيتنج ديزيز دايابيتس ويوريميا. اذرز اكس راي سايتوكسيك دراجز اميونو سبريسيف ستيرويد بيرننج. لا سواء برايمري او سكندري امتى تسسبكت ان الطفل دوت او الشخص ده عنده اميون ديفيشنسي ايا كانت برايمري او سكندري. لو واحد بيديفلوب تيومر ممكن اشك ان الاميون سيستم بتاعه فيه مشكله. لو واحد عنده فيلير تو ثرايف مش قادر يجرو نورمالي يبقى ممكن الاميون سيستم بتاعه يبقى فيه مشكله صح؟ او لو شخص بيجي له انفكشن ليها صفه من اربعه ان ما كانش كومباينيشنز بينهم. يعني واحد الانفكشن بتاعته ها ريكارنت او بتقلب كرونيك او بتديسيمينيت او بتحصل بانيوجوال اورجانيزم. انا قلت تعبيرات غير اللي في الكتاب. Recurrent increase the frequency of infection. يجي له infection يخف منه يجي له infection يخف منه يجي له infection يقوم يخف منه يقوم ايه؟ يوم يجي له يعني ريكارنت قاعد مشغول بالانفكشن. increase the frequency او recurrent infections ادي واحد. infection كان المفروض يخف rapidly ها طول persistent يعني قلب كرونيك. infection ما بيبقاش restricted للوكال سايت وانما بيديسيمينيت بينتشر اهو. infection opportunistic يعني معمول في unusual organism. لما شخص تلاقيه بيجي له recurrent infections كتيره او infection في organism يعني ايه unusual يعني ايه opportunistic؟ يعني الاورجانيزم كان قاعد از نورمال فلورا الاقي دي الفلورا المفروض انها كومنت بس ما بتعملش انفكشن. كونها تعمل انفكشن يبقى الشخص ده عنده اميون ديفيشن. النوع ده من الانفكشن دايما بيبقى اكيوت وبيخف. كونه يقلب كرونيك يبقى الشخص ممكن يكون اميون ديفيشن. النوع ده من الانفكشن بيبقى لوكال كونه بيسبريد يبقى الشخص ده اميون ديفيشن. يبقى اربع ملامح للانفكشن او فيلير تو ثرايف او ديفلوبمنت اوف مالجنسي يخلوك تسسبكت ان هذا الشخص عنده immune deficiency. تقوم تعمل له investigation تبحثه ازاي. في general lines of investigation ممكن اعمل له full blood picture. انتوا عارفين full blood picture صورة دم كاملة احيانا بتقروها كتحليل كده. الواحد يروح يديهم عينة دم في المعمل يقول له عندك الهيموجلوبين قد كده والبليتلس قد كده والار بي سي قد كده كل ده لسه ما يهمنيش. اللي يهمني بقى ايه اللي يوسف الكاون موجات جايز الليكسانيك كاونت يعرفني الشخص عنده ليكوبينيا او الديفرنشال كاونت نسبة النيتروفيلز ونسبة الانتصارات جايز تكون في حاجة فيهم قليلة ولا حاجة. يبقى اقدر اعرف من الفول بلاد بيكشر اذا كان الشخص عنده اميونو ديفيشنسي ولا لا. ادي واحد. ولو اطمنت كده على التوتال ليفل اوف اميونو جلوبلينز اي جي ام اي جي اي اي جي اي كومبلمنت ان جنرال دي اسمها جنرال ميجرز اقدر اعرف فيها الشخص دوت سليم ولا عنده اميونو ديفيشنسي. كلام سهل كويس. ماذا لو التحاليل تبدو نورمال بس انت ما زلت عندك شك انه عنده اميونو ديفيشنسي او التحاليل بدات تشير الى دايركشن معين ان الشخص ده عنده اميونو ديفيشنسي تقوم تعمل سبيشال تيست سبيشال انفستيجيشن. قبل انا مش هفتح الكلام ده بس اعرف ان اللي جه متاخر ينتبه بالمواعيد دي بتاعت هذا الاسبوع. نعم. شور التكييف هو مفتوح ننزله بس لو قبل. شكرا جزيلا. ممكن اروح ادور على التيلينفوسايت. وعلى فكره السؤال امتحان لوحده. بصوا هو السؤال سهل جدا. يقول لك ازاي تقدر تعرف اذا كان في تي سيل ديفكت ولا لا. ركزوا بصوا معايا احفظوا معايا. والله اقدر اشوف جايز يكون الديفكت في العدد فاعمل حاجه اسمها تي سيل ايه ها كاونت. هتعد التي سيلز ازاي؟ حاجه خدناها قبل كده طبعا دوت مش طبعا الشبكه دي شبكه تعد التي سيلز ازاي؟ باستخدام مي. برافو عليك اهو. باستخدام مونوكلونال انتي بودي اجينست مين يا مي؟ اجينست التي سيل ماركر زي مين؟ قولي لي مثال. السي دي 3 الاول. لو انا جبت انتي بودي كده اجينست سي دي 3 والانتي بودي عشان اقدر اشوف واعد منه سي دي يكون ليبل يكون عليه علامه مميزه اكون لدي عليه ماده فلوريسنت. هنفهم النهارده يعني ايه ميلو فلوريسنت. هنروح ناخد الحته دي من شابتر 24 انا بس عشان تفهم الكلمه اللي مكتوبه عندك. بستخدم فلوريسين ليبل مونوكلونال انتي بودي. يعني ايه فلوريسين ليبل؟ يعني انتي بودي لدي عليه فلوريسين يكون مونوكلونال يعني يكون هاي سبيسيفيك اجينست سنجل ايبيتوب. تعالى اقسم لك الكاونت دي الى حاجتين. جايز انت عايز تقيس التوتال تي لينفوسايت. في هذه الحاله يبقى انت بتقيسها باستخدام انتي بودي اجينست مين؟ اجينست سي دي 3 صح؟ وجايز تكون عايز تطمن على تي سيل سبسيت. يعني ايه؟ جايز عايز تقيس التي هيلبر قد ايه؟ او عايز تقيس التي سايتوكسيك قد ايه؟ اسالك سؤال يا دكتور جاوب. لو عايز اقيس التي هيلبر استخدم انتي بودي اجانب سي دي 4، ولو عايز اقيس التي سيل توكسيك استخدم انتي بودي اجانب سي دي 8. فاهم كده؟ يبقى انا لما جيت ادي القصه، على فكره دي تفصيله جمله اتقالت مع المونوكلونال انتي بودي. المونوكلونال انتي بودي التطبيقات بتاعته الابلكيشن كان له دياجنوستيك ابلكيشنز وثيرابيوتيك ابلكيشنز. الدياجنوستيك اهو كنا بنديتكت التي سيل ماركرز بالسي دي 3، اقدر اعد التوتال تي لينفوسايت. السي دي 4 يخليني اقدر اعد التي هيلبر قد ايه، كان يكون مريض شاكين ان عنده ايه، اشوف التي هيلبر بتوعه نورمال ولا مش نورمال. التي السي دي 8 اعد بيه التي سايت توكسيك. طب ده العدد طلع العدد قليل، اديك عرفت ان في اميون ديفيشنسي. طلع العدد سليم، ما جت المشكله مش العدد، جت المشكله في الفانكشن. طب اعمل ايه؟ بصوا كده، هو التي لينفوسايت لما بيشتغلوا بيبروديوس ايه؟ طب ما تروح تشوف السيتوكاينز، دور على السيتوكاينز برودكشن. يمكن مكتوب عندك نمره 4 بس انا قصدي ده هقولها دلوقتي. بندور على البرودكشن اوف سيتوكاينز، بنشوفه نورمال ولا في مشكله. طب ما جايز برضه بتبروديوس سيتوكاين وكل حاجه، بس دي برضه التي سيل فيهم مشكله في الفانكشن في الريسبونس. طب ما تشوفهم كده بيقدروا يريسبوند ولا لا؟ ازاي؟ هي التي سيل لما بتشتغل بتدي لك حاجه اسمها تي سيل ايه؟ تي سيل ميديتد اميونتي، مش كده؟ دايما بيتبعها ايه؟ بيتبعها دامج، بيتبعها نوع من الهايبر سنسيتي اسمه ايه؟ تايب 4 ديليد هايبر سنسيتي. طب ما تيجي تدور على الشخص عنده ديليد هايبر سنسيتي ولا لا؟ تقوم تعرف ان التي سيل شغاله ولا لا؟ دايما الاميونتي مصحوبه بهايبر سنسيتي. لو لقيت واحدة منهم يعني معناها ان التي سيل شغالة عادي. بنعمل سكين تيست خدناه مع بعض قبل كده، فاكرينه؟ ها؟ بس. حد انا تيبركلين يا محمد صح. بجيب التيبركلين واحقنه انترا ديرمالين. مين هو التيبركلين؟ ده البروتين اكستراكت اللي انا واخده من التي بي، من التي بي باسيلاي. ما هو الشخص لو عنده سنسايز تي لينفوسايت هيتعرفوا على التيبركلين، يطلعوا سيتوكاينز، نبعت نجيب نيتروفيلز واذر لينفوسايت، يحصل انديوريشن في مكان الحق. 80% من الادلت بوبيليشن في معظم المجتمعات بيبقوا تيبركلين بوزيتيف. احنا هنا في مصر عندنا النسبه دي 80% من النورمال ادلت بوبيليشن، لما تعمل لهم التيست ده يبقى تيبركلين بوزيتيف. ليه؟ لان معظمنا بنتعرض للباسيلاي بتاعت التي بي في حياتنا. وانت بدات تنزل للمجتمع من اول ما كنت طفل صغير بتروح الحضانه، زميلك في الحضانه او النيرس او تيفر الداده ولا حاجه عندها الاورجانيزم بينتشر في الجو، من اول ما الطفل بينزل الحضانه لحد ما بيموت بقى الشخص وهو كبير بيتعرض للتي بي. ف 80% من عدد السكان في مجتمع زي اللي عندنا كده بيبقوا اتعرضوا للتي بي، يطلعوا بوزيتيف. طب وال 20%؟ اه طبعا في فاكسين بيسيشن. طب وال 20% اللي طلعوا نيجاتيف يبقى تعرضوا، يبقى عندهم اميون ديفيشنسي ولا ما تعرضوش؟ ممكن كده وممكن كده. طب ما تيجي تستخدم تيست شبه التيبركلين، بس اكيد كل الناس اتعرضوا للانجين بتاعته، عشان كده بستبدل التيبركلين هنا بكلمه عندك اسمها كانديدين. مش معنى كلمه كانديدين دي، الكانديدا ده فانجس بتاع المونيليا موجود عندنا كلنا. كلنا عندنا الكاندا سواء في الاورال كافيتي او في الانسيستن او عند الفيميل في الجينيتال سيستم. طالما كلنا تعرضنا للكاندا يبقى كلنا عندنا التي لينفوسايت اللي هي سنسايزد اجينست الكاندا بروتين. فلو استخلصت الكاندا بروتين اللي هو اسمه كانديدين وحقنتك بيه نفس فكره التيبركلين هتستجيب، يبقى انت فعلا التي سيلز عندك سليمه. ما استجبتش وانت المفروض انك تكون اتعرضت للكاندا يبقى عندك تي سيل بفكره. ثم رابع اختبار، ممكن اخد التي لينفوسايت بتاعتك احطها في انبوبه اهي وادلق عليها في الانبوبه دي ماده اسمها مايتوجين. يعني ايه كلمه مايتوجين؟ مايتوجين جاي من مايتوزيس. المايتوجين هو السبستنس which help the proliferation of the cells. يعني لما احط النيتروجين على تي لينفوسايت يقوم نون سبيسيفيكالي يخلي التي ديفايد يحصل لها بروليفريشن. عندنا بعض النيتروجين يقدروا يستيميليت التي سيلز، بعض النيتروجين بيستيميليت البي سيلز، بعض النيتروجين بيستيميليت بول. فانا لو بختبر التي سيل ريسبونس باخد التي لينفوسايت بتاعتك في انبوبه واحط عليها نيتروجين اشوفها هتبروليفريت ولا لا. لو هتبروليفريت يبقى اضعف الايمان دي. عرفت ان التي سيلز بتوعك لما بيشوفوا انجن او نيتروجين ممكن يحصل لهم اكتيفيشن وبروليفريشن. هقول كمان دي الاختبارات اللي بعملها عشان اعرف التي سيلز فيها ديفكت ولا لا. ممكن اعمل تي سيل كاونت باستخدام فلوريسين ليبل مونوكلونال انتي بوديز، وعلى حسب لو عايز اعد التوتال تي سيل بستخدم مونوكلونال انتي بودي اجينست سي دي 3، ولو عايز اعد السبسيت اللي هي تي هيلبر او تي سايتوكسيك بستخدم مونوكلونال انتي بودي اجينست السبيسيفيك ماركر اللي تميز التي هيلبر او اللي تميز التي سايتوكسيك. عايز تختبر الفانكشن في الثلاث اختبارات اللي جايين دول يبقى دور على السيتوكاينز بروديوس، يبقى شوف الديليد هايبر سنسيتيفيتي سكين تيست زي التيوبربلين او الكانديدين تيست، يبقى شوف السيلز اللي بروليفريت لو تعرضوا للميتوجين ولا لا. تعريف ميتوجين هنا عندك يبقى مهم، هو سبستنس وتش هيلب مايتوسيس يعني بتساعد التي لينفوسايت سو بروليفريت. بص كده باللون الاحمر احط جنب تي بي عشان تعرف ان ايه ممكن تذاكر بطريقه تسهل لك حفظ الامور. لو بتدور على البي سيل ديفكت تعمل ايه؟ ها نفس السهم اهو ماشي موازي للسهم الاسود اهو، تعمل بي سيل ايه؟ بي سيل كاونت، بس المره دي هتقول بستخدم مين؟ ها فلوريسين ليبلد برضه مونوكلونال انتي بوديز بس اجينست مين؟ اجينست بي سيل ماركر. انتهت. يا اما تدور على الفانكشن صح؟ طب في دي كنت بتدور على هي بتبروديوس مين؟ طب ما هو نفس الكلام في البي اهو، ما تدور البي دي بتبروديوس مين؟ بتبروديوس اميونو جلوبلينز. فتروح تقيس الاميونو جلوبلين ليفل في السيرم سواء الاي جي ام او الاي جي اي او الاي جي جي. طب ده في كده انتي بودي انت ما دورتش عليه، اتفضل يا احمد. السكريتوري اي جي اي اقيسه في البودي فلويد في الصلايفة مثلا. طب وفي فانكشن اذا كنت لما تحيط انجن بتشوف التي لينفوسايت حتى ريسبوند ولا لا ديلين هايبر سنسيتي. طب ما تحقن برضه نمره ثلاثة اهي، ما تحقن انجن وتشوف البي هتريسبوند ولا لا. وليكن هذا الانجن فاكسين بين قوسين توكسويد، لما اجي لشخص شاكك ان عنده اميون ديفيشنسي واحقنه بالتوكسويد بتاع التيتانوس واجي بعد فتره واشوفه استجاب ولا لا، في حاله ان البي سيل تبقى سليمه المفروض كان هيستجيب ويطلع ايه؟ انتي بودي اللي هو انتي توكسين. طب لو لقيت ان في فعلا انتي توكسين يبقى البي سليمه، مفيش يبقى البي فيها مشكله اهو. اللي بالاسود ازاي تتست فور تي سيل ديفيشنسي، جنبها هاند ان هاند كده بالاحمر نفس الخطوات البي سيل ديفكت بختبرها ان انا بعمل بي سيل كاونت باستخدام مونوكلونال انتي بوديز اجينست البي سيل ماركرز، او ادور على البرودكت اللي هو التوتال ايمينو جلوبلين ليفل سواء اي جي اي اي جي جي اي جي ام في السيرم او السكريتوري اي جي اي في الصلايفة، او اشوف البي سيل ريسبونس بالاستجابه للفاكسين. هقول ملحوظه بس يمكن تكون ده سؤال محمد اهو، اوعى في شخص انت بتختبره ايميون ديفيشنت ولا لا تديله ليفنج اتينيويتد فاكسين. علم واحد انا مش عارفه ايميون ديفيشنت ولا لا فبختبره رحت مديله ليفنج اتينيويتد فاكسين مات، يبقى الله يرحمه كان عنده ايميون ديفيشنت. ليه؟ لان الفاكسين ليفنج اتينيويتد ده اتينيويتد ليك انت كشخص سليم، لكنه فيرولنت للشخص الايميون ديفيشنت. احنا هننص عليها تحت اهو في المانجمنت في العلاج، هننص على انك اوعى تديله ليفنج بكتيريا او ليفنج اورجانيزم، اوعى جاي حالا. ها هو ده كان سؤالك يا محمد؟ سالت على البي سيل ماركر، البي سيل ماركر اللي احنا درسناها ماركر يكون يميز البي لينفوسايت امينو جلوبين على صفحة زي الاي جي ام او اي جي دي مولكيول او السي دي 40 حاجه تميزها. كيف تختبر الكومبلمنت ديفكت؟ بشوف التوتال هيموليتيك اكتيفيتي اوف ذا كومبلمنت ان ذا بيشنت سيروم. كلمه تبدو صعبه هنفهمها حالا. بشوف التوتال هيموليتيك اكتيفيتي اوف ذا كومبلمنت في البيشنت سيروم. بص كده، لو انا جبت ريد بلاد سيلز بتاعت اي حيوان غنم مثلا وحطيت عليها الانتيبودي بتاعها اهو، وجبت البيشنت سيرم وحطيته على الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ لو الكومبلمنت سليم عند الشخص ايه اللي يحصل؟ الكومبلمنت يحصل له فيكسيشن اهو. طب ونهايه الكومبلمنت فيكسيشن تؤدي الى ايه؟ لايسيس اوف ذا ريد بلاد سيلز، هيموليسيس يعني. ادي المقصود بالكلمه اللي عندك. ممكن اشوف السيرم بتاع العيان عنده هيموليتيك اكتيفيتي ولا لا؟ بيقدر يكسر الار بي سيز اللي ماسكه في الانتيبودي ولا لا؟ مزيدا من فهم الكلام ده جاي حالا، اروح اجيب لك الحته دي من شابتر 24 حالا. المهم بس بقيه الانفستيجيشن، ممكن اختبر عمليه الفاجوسيتوز السليمه ولا لا عند العيان ازاي؟ باختبار الديفرنت ستيبس، يعني اشوف الماكروفيت او الفاجوسيتوز عندهم القدره على المايجريشن ولا لا؟ لو بيعملوا مايجريشن عندهم القدره على الانجلجمنت ولا لا؟ لو بيعملوا انجلجمنت عندهم القدره على الانتر سيلر كيلينج ولا لا؟ ليها تفاصيل بس مش عليكم. يعني ابسط الامور، لو جبت الفاجوسيتك سيت بتاعت المريض ده وحطيتها في انبوبه، جدار الانبوبه معمول من سيمي بيرمبل ممبرين، سيلوفين ممبرين مثلا، وحطيت كيموتاكتيك فاكتور بره الانبوبه دي عشان تشوف الماكروفيش هيقدروا المريض يخرجوا من الممبرين ده ولا لا. جنب الكيموتاكتيك فاكتور تحط بكتيريا وتبص في الميكروسكوب تشوف الفاجوسيتيك سيلز بلعوا البكتيريا ولا لا. بعد البلع بفتره كده تروح واخد الماكروفيج مكسرها وزرع البكتيريا اللي جواها. لو قدرت تجرو يبقى كانت عايشه جوه الماكروفيج، يبقى في ديفكت في الانتر سيلر كيلينج. ما قدرتش يبقى الماكروفيج قدرت تقتل البكتيريا، يبقى الماكروفيج سليمه. التفاصيل مش عليك بس بقول لك ازاي بنختبر كل خطوه من دول على حده يعني في المعمل. وصلنا لايه؟ بدل عملت انفستيجيشن وعرفت ان المريض عنده اميون ديفيشنسي، يبقى فاضل لك ايه؟ فاضل لك تعالجه. اعالجه ازاي؟ عندي مدخلين، يا اما في جنرال ميجرز يا في سبيسيفيك ميجرز. الجنرال ميجرز افهمه انه عنده اميون ديفيشنسي. يا ابني معلش ده ابتلاء من ربنا، انت عندك ديفكت في الاميون سيستم، نقص في جهازك المناعي. يعني ايه يا دكتور بتقول لي كده ليه؟ عشان انت اللي هتلعب اهم دور في حمايه نفسك. You have to avoid exposure to infection. الافويدنس ده نمره واحد. انه يافويد الانفكشنز، يعني ما يقعدش في مكان مزدحم. لما يبقى في مضطر ينزل شارع ولا يمشي في شارع ولا كده يلبس ماسك. يتفادى التعرض لناس ويتفادى التعرض لانفكشنز بشكل عام، ادي واحد. نمره اثنين، اول ما يجيله انفكشن اول ما يجيله انفكشن نديله انتيبيوتكس كعلاج على طول. يا ريت نقدر نحميه من الانفكشن باننا نديله فاكسينيشن. وهنا الشرط اللي قلت لك عليه من شويه، اوعى تفكر تديله فاكسين يكون ليفنج اتينيويتد، يعني يكون الاورجانيزم ليفنج. ليه؟ لان ذيس مي بي فيتال اجين، نص نص. جيف ريزون ليه المريض الاميون ديفيشن ما عملوش فاكسينيشن بليفنج اتينيويتد فاكسين؟ لانها ات مي بي فيتال. الليفنج اورجانيزم ممكن يروح يريبليكيت ويعمل له انفكشن وينتهي فيتال يعني. فده جنرال ميجرز. امال السبيسيفيك ميجرز تعمل له ايه؟ واحد عنده مشكله، احنا كنا عاملين السكيم من شويه في التي او البي او الاثنين، يبقى محتاج ايه؟ محتاج ترانسبلانتيشن. ترانسبلانتيشن اوف مين؟ اوف بون مارو او فايبس. صح؟ ايه رايك هي دي السيتويشن الوحيده اللي ممكن ينتج عنها حاجه قلناها في الشابتر بتاع الترانسبلانتيشن؟ ينتج عنها حاله ليها اسم. مذاكره امتحان الاسبوع الجاي. دي الحاله، ايوه، جراف فيرسل هوم ديزيز. البيت بيتا بونا هي دي. الشخص اميونو ديفيشن وزرعت له بون مارو، يعني اميونو كومبتنت. الشخص مش هيقدر يتعرف على البون مارو على الفورين لان الشخص اميون ديفيشن. امال انستيد ايه اللي يحصل؟ البون مارو هو اللي اتعرف عليه وهو اللي يعمل له تيشو دامج تؤدي الى الوفاة. فلازم نحذر، لازم يكون الدونر والريسيبيانت في بينهم ماتشنج، والا يبقى انت بتقضي على هذا الشخص. طب لو ما تمكنتش من الحصول على دونر مناسب تعمل ايه؟ ما عملوش درع، بس كل ما يجيله انفكشن اديله باسيف اميونايزيشن. باسيف اكواير اميونيتي ازاي؟ اديله اميونوجلوبولينز جاهزه، اخدناها في شابتر 18. لما ادي انتي بودي جاهز يبقى باسيف اكواير اميونيتي، او لو ان انا عايز انشط له خلايا اديله سايتوكاينز، اديله انترلوكين 2، اديله جاما انترفيرون، اديله جي ام كورني ستيبريتنج فاكتور. عارفينه ده؟ ده جبناه في الامتحان اكتر من مره في نص السنه. جيب ريزن ليه بندي جي ام كورني ستيبريتنج فاكتور في المرضى اللي عندهم بون مارو ديبريشن او اللي عندهم نيوتروبينيا؟ ليه؟ لان ده هيستيمليت البروليفريشن والاكتيفيشن اوف جرانيولوسايتس والمونوسايتس. انتوا المذاكره عندكم ديفكتيف، عندكم اميون ديفيشنسي في المذاكره. لا لا صحيح، احنا مفترض ان احنا النهارده لحد يعني امتحان الاسبوع الجاي ما لم يؤجل يبقى انتوا في ورطه، يعني لازم نذاكر كويس. خمس درجات دول مش تهريج والله، خمس درجات محسوبين، واحيانا بتبقى احوج احوج ما يكون لدرجه. ما حدش يستهتر بالامتحانات بليز. نعم، في احتمال لتاجيل امتحان اسبوع، اسبوع بس يعني، هتمتحن هتمتحن بس ايه؟ ان ما كانش الاسبوع اللي جاي يبقى الاسبوع اللي بعده. احنا كده خلصنا هذا الشابتر، هنروح شابتر 24. ايوه ليه؟ يس، ما انا بشيل من سبريسيف جرادويت. نعم الامتحان فوليوم 1 كله شابتر 23 اللي هنشرحه يوم الخميس والسبت اللي جايين، المواعيد شابتر 23 في فوليوم 4 في فوليوم 3. بص يا جماعه، الشابتر اللي جاي اسمه انجين انتي بودي رياكشن. انتوا اوريدي اخدتوا الشابتر ده في العمل، شرح لكم على مدى حصتين في العمل. الشابتر ده في منتهى الاهميه، مش بس عشان الامتحان،